السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. ما زلنا مع فصل، قال فصل: وأما حسن عشرته وأدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وكان يمازح أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي قال لأنس: يا ذا الأذنين، يعني يمازحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وهو الذي قال لرجل أراد النبي أن يستحمله، يعني طلب منه أن يحمله على دابة، فقال: إن حاملوك على ولد ناقة. قال: وما تفعل ولد الناقة؟ يعني ظن أن ولد الناقة سيحمل، يعني سيحمله على فصيل، على جمل صغير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الإبل مين اللي تولدها؟ منها النوق. فأي جمل هتركب عليه هو ابن ناقة. وهذا من مزاحه الطيب الجميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يمزح ولا يمزح إلا حقا. هو الذي قال للمرأة العجوز: لا تدخل الجنة عجوز. فلما ولت حزينة باكية قال: أخبروها أنها لا تدخل الجنة عجوز، بل تدخلها شابة، تدخلها شابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يمازح زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يعني يسابق عائشة رضي الله عنها وارضاها. وانظر، يعني أنا الآن أتصور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تحكي عن هذا المشهد، كيف كان حالها رضي الله عنها وارضاها، كيف كانت رضي الله عنها وارضاها تشعر بالحنين، تشعر بالحب والاشتياق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي يسابقها وهو عائد من جيش، يأمر جيش بأن يتقدموا ويسابقه، فتسبقه رضي الله عنه، فتمر الأيام والسنون. ثم بعد ذلك في جيش آخر وقد حملت اللحم رضي الله عنها، يأمر جيش أن يتقدم ويقول لها: سابقيني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: كيف وأنا على هذه الحالة؟ قال: ستفعلين. فسبقته فسبقها، فقال: هذه بتلك السبق، هذه بتلك السبق. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من؟ ورئيس دولة. هو من؟ رسول رب العالمين سبحانه جل في علاه، مسؤول عن كل هذه، عن دين ودنيا وعن عبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كان يمازح الصغير، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أخي أنس بعمير فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هو طائر صغير قد مات وحزن الطفل عليه، فوساه النبي صلى الله عليه وسلم وداعبه. قال: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم. هذا الذي أخبر عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخالطنا. لم يكن متكبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: يخالطهم ويحادثهم، كان يتكلم معهم. لم يكن في برج عالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مخالطا محادثا لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متواضعا بشوشا لهم. انظر كيف تحدث مع جابر بن عبد الله في عودته من غزوة ذات الرقاع، فقال له وهو يحادثه: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. قال: هل لا بكرا تلعبها وتلعبك، وتمازحها وتمازحك، وتضاحكها وتضاحكك؟ سبحان ربي العظيم. ثم بطريقة طيبة نبيلة يعرض عليه المساعدة بأن يشتري منه جمله ثم بعد ذلك يعطيه جمله ودراهمه، صلى الله على صاحب الخلق النبيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصدق رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. كان يسفر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يتحدثان في أمور الدولة، يتحدثان في أمور الدعوة، يتحدثان في أمور الطريق إلى رب العالمين سبحانه جل وعلا. كان يجلس مع أصحابه يسمع منهم ويسمعون منه، كان يحدثهم لم يكن بعيدا عنهم. قال ويداعب صبيانهم أتدري عمن نتحدث؟ نحن نتحدث يا عباد الله عن سيد ولد آدم. أنا أعتذر والله، يعني لو كان الرجل في مكان عالي أو في مكان مرموق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم داعب طفلا صغيرا، الدنيا تقوم ولا تقعد. يقول انظروا إلى تواضع هذا الرجل، حتى لاعب الكرة يعني ينحني فيقبل طفلا صغيرا أو يربط له حذاءه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم الدنيا ولا تقعد. انظروا إلى تواضعه، انظروا إلى كذا، لاعب كرة يعطي قميصه إلى طفل صغير، انظروا إلى هذا، ما هذا؟ سبحان رب والانبهار واواوا، سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. هؤلاء لأنهم ما عرفوا نبيهم حقا، فقدوا القدوة الحقيقية. وكان يداعب صبيانهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قلت لكم لما دخل على أبي عمير فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير. وانظر كيف كانت مداعبته للصغير، يتني هذا الصغير، ففيه مواساة ومداعبة، سبحان رب العظيم. انظروا إلى كلامه وعذب كلامه ومنطقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويجلسهم في حجره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس هؤلاء الصغار في حجره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل وكان يبول الطفل منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا به يحمل الطفل ثم يرش مكان البول من الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي تواضع، أي خلق كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يجيب دعوة الحر والعبد، طبعا دعوة الحر والعبد إن كان يدعوان النبي عليه الصلاة والسلام باسم سيدهما، وذلك لأن العبد إن كان العبد يدعوه باسم سيده لأن العبد لا يملك الدعوة. كذلك أيضا يجيب دعوة الحر والعبد، قال بعضهم دعوة العبد إذا أعتق وصار مولى من الموالي. قال ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، كل ذلك جبرا لخاطرهم لا يتكبر على أحد. ويعود المرضى في أقصى المدينة، وقد عاد جابرا رضي الله عنه أرضاه. انظروا إلى هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يذهب فيقول لهم بسم الله رب الناس مذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر بالدعاء لهم، فيأمرنا أن نذهب إلى رأس المريض ونقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا، بل وكان يخاطبهم بكلمات الإقراق يقول لا بأس طهور إن شاء الله تبارك وتعالى، ويذكره بما عند الله والدار الآخرة ويرجيه في ربه تبارك وتعالى. وكان يذهب إلى مرضى المسلمين في كل مكان، وكما قلت لكم ذهب إلى جابر بن عبد الله فسكب عليه وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ويقبل عذر المعتذر ولو كانت أسباب العذر غير ظاهرة، لكنه يكل سرائرهم إلى الله سبحانه جل وعلا. قال أنس رضي الله عنه ما التقم أحد أذن النبي عليه الصلاة والسلام فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. انظروا إذا أراد أحد أن يناجي رسول الله ويكلمه بصوت منخفض ويقترب بفيه من أذن رسول الله، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق أدبه وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبتعد برأسه عن فم المخاطب له حتى ينتهي هذا الرجل وينحي رأسه، وذلك حتى لا يقطع عليه حاجته. والله أي قلب كان قلب نبينا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أي تحمل وأي صبر في الله تبارك وتعالى وفي سبيل تبليغ الدعوة كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد لا يتحمل أولاده وهم يكلمونه، وقد لا يتحمل زوجاته وهم يكلمونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتحمل أمة كاملة، أمة كاملة، قال ولا ينحي رأسه حتى ينحي هذا الرجل السائل رأسه. وقال وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها، ما سلم عليه أحد وصافحه أحد من الناس فيسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده أو يجذب يده حتى يكون هذا الرجل الذي يبدأ بجذب اليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث إلى هنا راه أبو داود وهو حديث صحيح. هناك زيادة عند الترمذي لكنها ضعيفة، قال لم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، لم يكن يتقدم بركبتيه بين يدي جليس له، وهذا راه الترمذي لكنه ضعيف. وهذا أيضا من فرط أدبه عليه الصلاة والسلام، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وكان يبدأ من لقيه بالسلام. وهذه مسألة، أليس بدء السلام مستحب والرد عليه واجب، والواجب أفضل من المستحب؟ فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، خاصة وأن الناس كانوا سيسلمون عليه؟ الجواب هنا بدء السلام أفضل لما فيه من تواضعه عليه الصلاة والسلام وتعليم الأمة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه وسيلة لفعل واجب إلى جانب هذا المستحب، والله تبارك على أعلى وأعلم. ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ذلك تأليفا لقلوب العالمين، هو الذي يمد يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله إذا نظرنا إلى حال الناس الآن ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه لا تبارى ولا تجارى، وما أبرئ نفسي ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. قال ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. هذه وكأنها علة، لماذا لم يكن يمد رجليه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب حتى لا يضيق على أحد من أصحابه مجلسه، يكرم من يدخل عليه، ولربما بسط له ثوبه، والمقصود بالثوب هنا الرداء، ويؤثره على نفسه. ومن من فعل معهم ذلك وائل بن حجر الحضرمي رحمه الله ورضي الله عنه، ويؤثره بالوسادة التي تحته، يعني يأخذها يعطيها لهذا الرجل الداخل عليه يعتمد عليها، ويعزم عليه يعني يؤكد عليه في الجلوس عليها إن أبى، يعني إن رفض أن يجلس، ويكني أصحابه، وذلك على سبيل الإكرام والتودد. فيقول أبي هريرة، أبي تراب، أبا تراب، أبا هريرة إلى غير ذلك، ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز. إذا تحدث معه أحد لا يقطع حديثه حتى يتجوز، يعني حتى يتعدى في حواره. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه بنهي، هذا فيه زجر، أو قيام، هذا فيه إشارة إلى عدم موافقته عما يقوله. وروي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، إذا فرغ عاد إلى صلاته. هذا رواه الغزالي في إحياء علوم الدين، وقال العراقي في تخريجه على الإحياء لم أجد له أصلا. لكن هذا المعنى المذكور معنى صحيح، معنى صحيح، وذلك لأن حاجة الناس نفع متعدي، والصلاة نفع ذاتي، فلو تعارضا قدم النفع المتعدي. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع، صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخيرين؟ فإذا كان أحد ينتظر حاجته كان يتجوز في صلاته، والمفروض هي صلاة النافلة، ثم بعد ذلك يطيل في صلاته ويرجع في صلاته مرة أخرى. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا، يعني مستبشرا من غير عبوس عليه الصلاة والسلام، ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. في هذا المقام لكل مقام مقال، ولكل مقال حال لأرباب الكمال. فمقام تنزل القرآن غير مقام المضحكة والمحادثة، مقام الوعظ والإرشاد والخطب ولا حول ولا قوة إلا بالله مقام آخر. فمقام تنزيل القرآن مقام خشوع ورهبة وخضوع لرب العالمين سبحانه جل في علاه، وكان الوحي عليه شديدا عليه الصلاة والسلام. ومقام الوعظ كان يعظ الناس كما في حديث الترمذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أما مقام الخطب فكان يخطب الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقام النذير، النذير أنه مصبحهم جيش ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يعلي من صوته عليه الصلاة والسلام ويكلمهم بحرارة عليه الصلاة والسلام. فكما قلت لكم فلكل مقام مقال ولكل مقال حال لأرباب الكمال. قال عبد الله بن الحارث وهو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سكن مصر، وقيل هو آخر من مات من الصحابة في مصر رضي الله عنه، قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث صحيح. انظروا على كل همومه على كل أحزانه وعباداته عليه الصلاة والسلام كان يحمل على هذا الوجه الجميل المشرق ابتسامة لا تفارقه أمام الناس، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. وهذه الابتسامة لا يحافظ عليها وعلى صفائها وعلى نضارتها إلا من حباه الله قلبا نقيا صافيا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل بلغ الكمال في ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه كان خدم المدينة، يعني خدم أهل المدينة، يأتون النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداء يعني الصبح الفجر بآنيتهم، اسمع، فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة. تخيل برودة الصحراء، تخيل برودة فجر الصحراء، تخيل برودة شتاء ماء الصحراء، ومع ذلك يأتون إليه بالآنية فيضع يده، يعني يريدون التبرك بيده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يضع يده من غير أن يتضجر، من غير أن يمتنع عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن المخالطة مع الصبر مرتبة عالية، وهي أفضل من المخالطة مع عدم الصبر. وفيه أيضا التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، بل التبرك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجسده مبارك وذاته مباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى اللهم وسلم على الشفيع، صلى اللهم وسلم وبارك على صاحب الخلق النبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه سبحانه جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يعظمه حق التعظيم، أن يملأ قلوبنا أيضا بحب نبيه رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بما ذكرناه هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.